السلام عليكم. بداية وقبل أن نبدأ قصة الليلة الغريبة العجيبة، في قصة سابقة رقم 1594 موجودة في القناة بعنوان إعلان لا يفوت، قصة البنتين اللي من أهل حلب اللي تم استدراجهم في مدينة حمص من قبل عصابة. شلون استدرجوهم أو هموهم؟ عن طريق إعلان بالفيسبوك إن في شركة تسهل عملية الهجرة، يطلعوا لهم ويستخرجوا لهم الأوراق اللازمة والفيزا وكذا مقابل مبلغ مادي يعني معقول. فالبنتين انبسطوا لأن أهاليهم كلهم هاجرين وهم يعني كانوا يحاولون يطلعون أكثر من مرة من سوريا ما قدروا. واحدة اسمها بتول داحوس والثانية اسمها بتول كامورجي، الثنتين يقربوا البعض، واحدة فيهم زوجة أخوها. المهم اخطفوهم العصابة في حمص، هذول النصابين. زعيم العصابة، وأنا تكلمت عنه وذكرت اسمه في ذاك الوقت، وهالكلام هذا كان أيام ما كان يعني النظام السابق البشار، نظام بشار، وهذا الشبيح أو زعيم العصابة كان مسنود من قبل السلطة، يعني ما حد يقدر عليه، وكان مجرم سفاح من الدرجة الأولى اسمه شجاع العلي، وأنا ذكرت اسمه. ولما ذكرت اسمه أنا في ذاك الوقت بدأ يرسل لي يعني من اللي حواليه تهديدات عن طريق رقم التواصل وعن طريق الرسائل وعن طريق رقم المحامي الموجود أستاذ ناصر ظافر، أنه خلي يمسح الفيديو وليش يذكر اسمي وأنا ما راح أتركه. طبعا كان يرسل لي عن طريق تركيا وفي من سوريا وفي من أردن، عنده يعني عصابة ما هي هينة ما هي بسيطة. فإحنا كنا مطنشين، يعني احنا عارفين انه ما راح يقدر يعني يسوي شيء، مجرد تهديد. ممكن هو سلطته كانت موجوده هناك في سوريا ايام النظام. بعد ما انتهى النظام وانتصر الثوار، تم القاء القبض على هذا شجاع العلي من قبل الاهالي ومن قبل اهالي الضحايا، امسكوه واضربوه الضرب لين مات. وقصته مشهورة يعني، تو اقتلوا قبل تقريبا أسبوع وشوي. كان شبيح ما خلى بنت ولا شاب ولا أح إلا واخطفه وابتزهله وقطع أصابع البنات، وكان يرسل أصابعهم لأهاليهم علشان يدفعون الفدية. يعني كان مجرم متمكن جدا، لكن الحال ما يدوم، دائما لابد أن ينتصر الخير على الشر يعني بالنهاية، وخذ جزاه. اللي بيرجع يسمع القصة كاملة موجودة في القناة 1594. نيجي إلى قصة الليلة. هالقصة هذه تتكلم عن شخصية وهي فتاة، لكن شخصيتها غريبة عجيبة. البنت هذه اسمها زينب، من عائلة غنية وعريقة جدا يعني، وهذه العائلة مقربة من السلطة أيام القذافي. وأبو زينب هو أحد القيادات المعروفة جدا في ليبيا. يعني البنت هذه كانت عايشة في ثراء ودلع وسلطة ونفوذ، شيء يعني خيالي، لا يمكن أن في أحد يقدر يتجرأ عليها في كلمة. البنت تربت على هل النظام هذا، كبرت البنت جميلة جدا، ولما تخرجت دخلت إلى كلية الشرطة وأصبحت ضابط وتابعة للسلطة، وهي من يعني من رفقاء النظام نفسه يعني. فكونت الإمكانيات اللي عندها، كونت شخصية بنت جميلة لكنها عنيفة جدا جدا، اللي تبيه تأخذه. وكانت تسلط على الناس. لكن لما وصلت إلى عمر 25-26 وشافت إن كل شيء يعني موجود ومتوفر إلا موضوع الزواج، لكن مكانتها وشخصيتها المغرورة وتكبرها ما يسمح لها أن تخضع لرجل، أن شخص هو اللي تقدم يتزوجها. يعني بهالصورة هذه كانت إيه اللي تفكر وتقول أنا أتزوج اللي أنا أختاره. يعني أشوف واحد مثلا جميل طول بعرض بالمواصفات اللي أنا بيه من عائلة فلانية أو وظيفة الفلانية، أسلوبه حلو وكذا كذا، خلاص أنا أختاره أنا أتزوجه. وكان أصلا لما يقع اختيارها على أي شاب لا يمكن أنه يرفض، ما هو من ناحية أنه خايف منها ولا من أهلها، لا لا، البنت أصلا جميلة جدا وثرية وأي شاب يتمنى يرتبط فيها. لكن في بعضهم لا، عنده كرامة، عنده مبدأ، يقول لا أنا ما أتزوج وحدة، أنا ما أقدر بكرة حتى أني أسيطر عليها، هذه إيه اللي تسيطر علي، هذه إيه اللي تضربني، مو أنا اللي أضربها، هذه إيه اللي تخليني يعني أمشي على الصراط المستقيم، مو أنا اللي أفرض عليها رأيي. يعني بنت بهالشخصية هذه لا يمكن أني أقدر عليها. لكن في بعض لا يتمنى، وفعلا هذا اللي صار، كانت كل ما تختار شاب تتزوجه، ومتى ما ملت منه تطلب الطلاق ويطلقها بكل هدوء ولا يتكلم نص كلمة. تزوجت الأول طلقتها، شافت واحد أفضل منه يعني بالمواصفات ودخل مزاجها تزوجته، بعد ما تمل منه تطلب الطلاق وتقول له روح روح روح بحال سبيلك أحسن لك، بدون نقاش بدون كذا. يعني الثالث الرابع الخامس جت على السادس، وهذا كان ضابط زميل لها وهو كذلك من عائلة يعني معروفة لكن أقل يعني أقل مكانة من عائلته، عائلته أصلا يعني تعتبر تبع القذافي، فهذاك يعني يعرف حدوده معها. البنت دخل مزاجها بشخصيته والكاريزما وكذا، لكن اكتشفت أن هذا متزوج وعنده أولاد، وأول مرة تختار واحد يكون متزوج وحبت أنه تأخذه شلون بأي طريقة. صارحته قالت له أنا أحبك، وهو بعد يعني بادرها الشعور، لكن قالها أنا ترى متزوج وعندي أولاد ولا يمكن إني أنفصل عن زوجتي، إذا تفكرين أو تعتقدين إني بترك زوجتي الأولى وعيال وكذا ما أقدر. قالت لا لا ما في مشكلة، أصلا مش فارقة معاها يعني متزوج ولا مو متزوج، مش فارقة معاها. قالت لا أوكي ما في مشكلة. قالها إذا الموضوع يعني ما يضرك أو ما يهمك خلاص نتزوج. تزوج. الفترة هذه هي صارت يعني طبعا هي ساكنة في بيت وفيلا بروحها، وهذه الفيلا اهداء من أبوها اللي تتزوج فيها وتطلق فيها، وهذا يجي عندها. لكن مرات يروح عند زوجته الأولى وعياله، ومرات هي تشعر بالغيرة فتقوم تتبعه وتروح وراه بيت زوجته الأولى، ومرات من قوة باسها أنها تدخل على الزوجة الأولى وتحاول أن تثير البلبلة أو المشكلة بينها وكذا، وهذه كانت تخاف وساكتة وزوجها محذرة، وحتى أنها يعني تبين للزوجة الأولى أنها شكثر تكرهها وتكره الأولاد فهذه المشكلة أثرت بنفسية هذا الرجل ابتلش، هذا ما هو قادر يسيطر عليها وزوجته المسكينة الأولى وعياله. المهم بعد فترة وتوفى زوجته الأولى، الرجل طبعا دخل في حزن، وخصوصا ان عنده اولاد صغار وعياله يبكون ويحتاجون الى يعني الان الى احد يعني يلمهم ويحضنهم ويواسيهم، خصوصا ان الطفل هذا لا يمكن يعني يقدر يستغني عن امه اللي توفت. فهذا الرجل دخل في حاله من الحزن اثرت على علاقته مع زوجته الثانية اللي هي زينب، وهذه انجنت لأنه ما قام يجي عندها وقاعد هناك كله مع عياله، وهذه كله تروح له وخلاص وأنا ما لي علاقة وتعال وأنا أبيك أهو هني طقت شبدت شن يقول اسمعي يا زينب الله يخليك خلاص أنا الحين عيالي يحتاجوني وأنا عرفت يعني وعرف شخصيتك أنت لا يمكن أنك تربيني أولادي. قالت لا مستحيل أربي أولاد مرة أخرى. قالها خلاص إحنا ما ننفع البعض. قالت شنو؟ قال إحنا ما ننفع بعض خلاص الله يخليك أنا متأزم نفسيا ومتضايق فخلينا ننفصل عن بعض بكل هدوء بدون مشاكل. وهذه المرة الأولى اللي الرجل هو اللي يرفضها أو إنه يطلب الانفصال عنها. انجنت وصارت تضرب فيه وكذا. المهم هو ابتعد عنها وقال خلاص وراح طلق وتركها وخذ عياله وانتقل غير حتى مسكن يعني وانتقل من مكان عمله يعني ابتعد عنها يبي يهرب منها. المهم راح ايه تضايقت وزعلت هذا شلون تجرأ انه هو اللي يتركني انا اللي اتشرط انا اللي اتركه مو هو اللي يتركني انا اللي ابيه اجيبه شلون هذا يعني. لكنه طبعا ظروفه شوي تختلف ان زوجته تو توفت وعياله وكذا وهي كانت راضية يعني من الاول انها متزوجة ثائم فها يعني خلاص اتركته بعد ما تأزمت وتضايقت. المهم بعد مرور فترة طبعا اهلها يساندونها ابوها هذا الرتبة وامها ويعطونها هالاموال يدرون بنتهم مجنونة لكن مو مجنونة أقصد يعني عنيفة وفيها غرور وجنون العظمة هذا لكن خلها تنبسط اللي تبي خل تسوي. بعد فترة وتشوف شاب اسمه فوزي. هذا فوزي الحين بداية قصتنا. فوزي هذا شخصية يعني مدنية ما هو عسكري لكن من أصحاب شركات وهذا فوزي متزوج من مهندسة اسمها حياة الشعاب. حياة الشعاب كان عمرها تقريبا في أول الأربعينات وهذه أم لأربعة من الأبناء. وفوزي كان عايش حياته سعيد جدا مع أم عياله وفي بيته وحياته يعني مرتبة ووضع المادي جدا ممتاز إلا هذه زينب تحط عينها عليه وتحوس وراه ومن مكان المكان. وهو بعد يعني ما عنده مانع أنه يرتبط فيها لكن هي تبي زواج وحتى لو يبي يعني يقدم على موضوع الزواج ما عنده مشكلة لكن هو ترى متزوج وعنده. قالت له اسمع من البداية أنا حبيتك. قال له وأنا بعد أنا ما عندي مانع ونرتبط يعني شافها شخصية وفلوس ودائما واحد اللي يشتغل في التجارة يموت بالفلوس وهذه ثرية جدا ونفوذ وسلطة يعني راح تخليه ينطلق في عالم التجارة راح تسهلها كثير من الأمور عن طريق أبوها ومعارفها وكذا. علاوة على ذلك أنها جميلة البنت. قال أنا ما عندي مانع بس طبعا أنا متزوج. قال لا لا لا لا أنا مستحيل أكرر يعني نفس التجربة السابقة. قال لها شلون يعني؟ قالت يعني طلق أم عيالك. لا وما يصير وكذا. قالت والله كيفك. فعلا طلقها حاول يحسب الأمور وما يقدر يفوت هالفرصة وأنه يرتبط فيها وشاف أنه ما في حل إلا أنه فعلا يطلق أم عياله. أم عياله إنسانة في قمة الأخلاق والأدب والجمال والتربية، مهندسة مثقفة متعلمة، وهي كانت بعد يعني امرأة متدينة اللي هي المهندسة حياة الشعاب. طلقها وزعلت وحزنت وليش وعلشان العيال، ليش تطلقني ليش كذا. طبعا هو ما قال لها ليش، اكتشفت بعد فترة انه متزوج من البنت هذه اللي اسمها زينب وعايش معاها وطول بعرض سفرات وطلعات، وهو طبعا جميل وممنوح وكذا وداخل مزاجها زينب وتزوجتها وصارت تفرفر فيه من مكان لمكان وتغدق عليه من الأموال والفلوس لكن بعد فترة بدأ يحس شوي، يعني يحس على دمه، أنا الحين تركت أم عيالي هالمرأة المثقفة المتدينة اللي ربت عيالي أحسن تربية وما شفت منها سوء، وحزنت حتى لما طلقتها حزنت علشان أخذ هذه اللي ما خلت رجال مركضت وراه، اللي ما خلت لا حفلة ولا حتى سفرة ولا ما تخلي مكان إلا تروح، يعني بنت فاضية عقل ما في، يعني ما في طموح، ما في مستقبل، ما في أهداف، ما في، كل ساندة نفسها على أنها بنت العائلة الفلانية وفلوس وسلطة وكذا، وبعدين قليلة أدب أخلاق، ما في بنت شوي يعني يعني شو بيقول لكم، يعني كل شيء عندها مسموح. هذا الشيء بدأ هو يفكر فيه، أنا شو سويت بحياتي كل هذا عشان والله سلطة ونفوذ وبطيخ، أنا عندي فلوس وعندي حلال، شبي ليش طماع بهالدنيا، شلون تركت عيالي، شلون تركت أم عيالي، شلون. في هالأثناء بدأ يحس أن هذه زينب عندها حركات مش مضبوطة، يعني علاقات يعني مشبوهة، علاقات قديمة، علاقات جديدة من وراء. قال خلاص، دام الموضوع وصل لهالحد قام وطلقها. لا، ولما طلقها على طول رجع لأم عياله. زينب لما درت أنها طلقها، كانت هذه ثاني مرة تصير فيها نفس الحركة، أن رجل هو اللي يرفضها، لا بس هذا ألعن، هذا هذاك على الأقل يعني زوجته متوفية وكانت في حالة نفسية وما تضايق وما أدري شنو، يبي واحدة تربي عياله، المهم. أما هذا لا، هذا تركها وبدون ما يقول لها ورجع حق أم عياله، حست بإهانة وصارت تستحلف فيه وتهدده، وقالت له والله ما راح أخليك تتهنى في حياتك، لا أنت ولا زوجتك ولا عيالك، وتذكر هالكلام اللي أقوله لك. بعد كم يوم المهندسة حياة الشعاب رايحة لعملها وتصادف في الطريق زينب. زينب طبعا بنت صحيح انها جميلة وفيها انوثة وكذا، لكن ضابط ومتدربة ولياقة وتمسك حياة الشعاب وتضربها ضرب في وسط الشارع. والمصيبة انها كانت يعني معاها مجموعة من فريق أمني يعني تحت إمرتها، يعني عندها سلطة وما حد يكلمها. أضربت البنت على بنا أنها مشتبه فيها والناس ما هي فاهمة إيش قصتها اللي بالشارع، بهذلتها آخر بهذلة ومشت. وقالت لها هذا اصلا مجرد يعني بهارات بسيطه، انت ما شفتي الوجبه الرئيسيه اللي راح يعني اقدمها لك. ومشت هنا، صارت كل يومين ثلاثه تطلع لها في مكان، اما في سوق، اما في مكان عمل، اما عند باب بيتها، تضربها ضرب لين عاد المسكينة المهندسة هذه ما تقدر حتى تقاوم. هذه كأنها يعني كأنها مجرم، يعني تضرب فيها وتمشي. عاشت هالعائلة في رعب، وصارت تهددها تقول لها أنا راح أجي لك البيت بس مش الحين، انتظري بس. هذا يشتكي منه، كل ما يروح أصلا مركز الشرطة يطردونه، بس يعرفون هو جاي يشتكي على منه، زينب بنت القيادي الفلاني، أطلع برا أطلع برا. يوم الأيام، وطبعا عايشة مسكينة المهندسة حياة وعيالها في رعب داخل البيت، وحتى الرجل كان إذا طلع من البيت يروح شغله طول اليوم وهو يفكر في زوجته، أخاف هذه تجي، خايف على نفسه هو أساسا يعني، فما بالكم على زوجته اللي ما تقدر يعني تقاوم، ولا عياله الصغار. الحياة صارت عندهم كابوس. يوم الأيام الفجر صحت حياة من النوم تبي تروح تصلي الفجر، فعيالها كانوا نايمين حواليها، فقالت يعني لما حسوا عليها قالت ناموا أنا بصلي وبرجع. فعلا راحت وتوضت وحطت السجادة وتصلي، وهي تصلي تعرفون الفجر، وزوجها طبعا قام راح يصلي وين في المسجد، هي تصلي في البيت، وهي تصلي تعرفوا هدوء وكذا، وهي تصلي حست بوجود شيء غريب، حركة غريبة، فقالت أكيد أحد الأولاد صحى وجالس يعني خلفي ولا. المهم أول ما انتهت من الصلاة وتلتفت في زاوية البيت، مكان مظلم يعني، في ستارة، ولا الستارة تتحرك وتطلع لك زينب ضرتها، تطلع زينب وهي ماسكة هالسكين. أول ما شافت طبعا يعني منظر مرعب، تخيل أنت في بيتك شوي ولا هذا واحد أصلا موجود ورا الستار وماسك سكين. هذا اللي شافته المهندسة حياة، أو تهجم عليها زينب وتبدأ المسكينة تصرخ وتطعن في حياة، طعن طعن طعن لحد ما قضت عليها وانحرتها، وعلى طول أهربت وطلعت من البيت. الزوج بعد تقريبا ربع ساعة نصف ساعة رجع بيته، أول ما فتح باب البيت يسمع صوت أولاده يبكون داخل الغرفة، ظهر أمهم قفلت عليهم أو أن المجرم قفلت يعني، المهم كان الباب مكفول، ما عرفوا من اللي قفل، الأم وهي طالعة ما قالت لهم رجعوا ناموا، ولا هذه لما جت قبل الله تقضي عليها قفلت الباب، المهم أو بعد ما قضت عليها. فسمع أولاده يبكون، يسمع صوت يعني داخل الغرفة. المهم أول ما دخل لصالة الاستقبال، ولا هذه المهندسة حياة مرمية على الأرض وكلها دم، تبين أنها متعرضة لطعنات. بلغ السلطات الأمنية وجوا رفعوا الجثة وخذ عياله، لكن منو اللي قتلها؟ في البداية رجال الأمن قالوا في شيء مسروق عندك في البيت، يعني يمكن سارق يمكن، قال لا ما في شيء مسروق. بينكم وبين أحد ثار كذا. قال لا بس أنا يعني ما عندي مشكلة إلا مع طليقتي، والطليقة هذه هي الزوجة الثانية، لأن المهندسة هي الزوجة الأولى. قال أنا تزوجتها ثانية وبعدين طلقت ورجعت حق أم عيالي. قال مو معقولة الضرة يعني بتجي هني وتقتل الأولى وهي الثانية وهذه الأولى. قال لهم هذه يعني أنتم ما تعرفون وكذا، هذه مرة شريرة مجرمة. منو؟ قال زينب فلان لفلان وهي ضابطة في. قال هم حقول الكلام هذا، الموضوع الحين في جريمة قتل مو غشمرة. زينب الآن مشتبه فيها فقط، لأن لما حقق معها أنكرت ومع واسطاتها وكذا، يعني أطلقوا صراحة لحد استكمال التحقيق. ويجي تقرير الطب الشرعي لجثة الضحية حياة. شنو ذاكر؟ إنها في طعنات بالسكين وفي كدمات على الرأس، يعني من آلة صلبة. في الغالب إنها يعني أثار ليدة مسدس، يعني كأن الشخص هذا اللي ضربها بيدة، يعني كان معاه مسدس ما أطلق النار، لا ضربها بكعب المسدس على الرأس وتارك آثار، يعني وأثر كأنه مقبض مع المسدس. بالإضافة إلى وجود عضات دامية، عضتها بكتفها وعضتها بصدرها وعضتها برقبتها كأنها بتاكلها، لأن العضات كانت يعني غارسة أسنانها في جسد الضحية. وعلى أثر هالتقرير قالوا خلاص إحنا علشان نقطع الشك باليقين نخضع منه، نخضع هذه زينب المشتبه للفحص، يبي يشوفون الأسنان، طبعة الأسنان اللي موجودة على جسد الضحية مطابقة لها ولا لا، وتجي مطابقة 100%. الموضوع كبر ووصل لأعلى مستويات، وقالوا الموضوع ما ينسكت عنه دام متأكدين، حتى لو كانت يعني ذات مكانة وسلطة، لا إذا مجرمة خلاص. بدأوا يفتحون ملفها الجنائي، هل عندها سوابق هل كذا، ويكتشفون أنها كانت متزوجة أكثر من رجل وتطلق منه. استفسروا عن هالموضوع، يعني ليش هذه تتزوج وتطلق، عرفوا أن هذه يعني اللي تحبه تختاره هي اللي تتزوجه وكذا. زين كانت تطلقهم آخر واحد اللي ماتت زوجته، نبشوا يبي يعرفون هذا يعني ليش يعني ماتت زوجته، يعني شنو سبب وفاتها، ولا جريمة قتل ولكن ما تم إثارتها. يعني جابوا الزوج قالوا تعال انت كنت متزوج زينب؟ قال إيه نعم. وشنو كان سبب الطلاق؟ قال انا بصراحة يعني انا ما ابي مشاكل. وانا تكلم شنو فيه؟ زوجتك شو ماتت مقتولة؟ وين القاتل؟ مسجلنا قضية جنائية لأنها مقيدة ضد مجهول، ولا زوجته مقتولة بنفس الطريقة اللي قتلت فيها حياة في بيتها، في أحد داخل عليها وقاتلها، وهو أساسا كان مشتبه منه، كان مشتبه في زينب لكن ما يقدر يقول وما يبي مشاكل وخلاص. لذلك قال لا أنا ما أشك بأحد. لما طابقوا الجريمتين ولا نفس المواصفات، داخل عليها بالليل ومطعنتها وما أدري شو مسوية فيها. هني لبست التهمة زينب ويعني واجهوها بالأدلة والمعلومات وقالوا لها لحظة أنت الحين اترك هالقضية هذه، حياة اللي قبلها شلون انقتلت وأنت شنو علاقتك، وهذاك هو اللي تركك وأكيد حقدت عليه مثل ما حقدت على فوزي وقمتي قتلتي زوجته المهندسة حياة، وفي أكثر من حادثة قمتي بالاعتداء عليها بالضرب قبل وفاتها. المهم يوم ضكوا عليها وتبطل الجلبة وتعترف، قالت نعم هذا اللي صار وأنا ما أستحمل أن رجل يتركني، لا يمكن أنتقم منه ومن عياله بعد. قالوا لها ماشي. هذا الكلام كان متى؟ قبل سقوط القذافي في 2011، قبل يعني بأشهر قليلة أثناء المحاكم وكذا، وسقط القذافي، اختربت الدنيا، المساجين طلعوا والمحاكم سكرت، صار في فراغ أمني وقانوني وكذا، وفلتت من الجريمة. كانت ساكنة في منطقة اسمها القلعة ومقيمة في طرابلس حاليا، تعيش حياتها ولا كأنه صاير شيء. خلاص اللي ذبحتهم هذول الثنتين أصبحوا من الماضي، وهذه كانت نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.